بسم الله وقوم لوط وأصحاب أصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.